ايوه الضربة اللي ما تموتنيش على موقع بتحفر قبر صاحبها. الامس عبرة واليوم خبرة وغدا تصحيح اخطاء. افيجا دخلاوي اشرف خريطة احمد بلال بقولولك ابعتها لهم من بلاد ده كرورة. فيجو دخلاوي انا عقلي واعي وصاحبي دراعي معروف اني طبع اندفاعي استنزركم على مدفاعي انا المفترس المسعور علشان عندي مبدأ في الحق انا مش بعرف افريق يلا حرب شوارع الدب الاجمى من بلاد ده كرور ماليش دعوة باسمك ياسطا انا بطلبك وعايزك انت انا لسه ضارب باطيستا مش بلا سامي يا ابن عمي عندك جراءة سن نابك روح اتمرن على صحابك بس اوعى يخونك زكاك وتيجي تكرف على احمد بلال واشرف خريطة بيقولوا اليوجد خبيصة سكين وجودنا في اي خريطة ان صوتها طرب الكلام الهجمة من بلايتك روح اشرف خريطة احمد بلال عليك النور دورت على زميلي ولاد والباقي كله كان في الفينيتو اتنين بين صوت ونسنان وبنزعلوا على اللي عنده ودم كبرنا على ستنا وفال عملنا اي حاجة على بالنا احنا وعمرنا ما اتحبسنا القلب ميت الدماغ سين اخوك في عزه الناس بتعزه واللي يجي معايا بستفزه يا اصحاب على الغدر ابتدي جزه بسكر عشان ابعد وانساكو انا للاسف كنت بحبوكو وعملت بأصلي لأجلكو خنتوني وانا خون زيكو خلصت معايا الميسا مساكو طرع عن الخاينين والعمر هلعب جولة غير اي جولة الخبط قطاعي وبالجملة اتعلم فن المعارف ضرب من خبط القلب والخسران يتزك انسى اول ما تجررت تتلاقي هنكسر اللمبة ونشتغل شفتو اللي مطير جيتو واللي كسر عينه في دايرته وانا ماشي نار ابني ببصيته قلت له انجز اسحب واسرق عندك حاجة في شوقك قولها نفسك تعمل لي حاجة اعملها راسك من جسمك انا اشيلها عشان تعرف عليا تكرم خالص كتاب وعم اكتر بيشغل على ودنه طول التاني رد كلها بتسأل بعض دم لابسين خواز وملسامي بشوفنا مسلحين عامله صلاح الدين ومفيش حد عايزك اسمك ما يعني نش في الشيء اهم حاجه تكون جري موتني لو قلتلك اسمي لو مت هتموت بالباتيه ماليش دعوه مين ابن خالتك انا مشيتك من اجل حالتك قدامي وشك كان في لاري على الستوري بطل مدينه بصيت في عينها لقيت كام كلمه قلت اقراها لقيتني في صدمه بتقول انا بحبك وانها طلعت متابعني من سنتين الصدفة طلعت صدفة جميلة وقعتني في بيت تصيلة من أجلها عامل درويتي بنت قلبي مايكي وياه بغير على دمي وبموت غمرت وعدت الحدود اللي أنا طالبه وأنا هنا مش عايز أسمع ليك الصوت كده كده كلامكو فكر تيجو جنبي أنا شاب وجه أنا السوابق المخضرة وبتعامل بعيلة أشرف خريطة سكنته قصيفة أشرف خريطة مجرم في الفيفا خريطة كل إخواته صريفة مش بنكلم مالكو سوما أحمد بلال ثابت ما تهزش أي حاجة فيه ما تتعزش أحمد بلال في العركة بيدش وكفى أي لعب مع بابا يسلم كابونجا بالدبابة فيجو الدخلة وهو البابا أحلى دار يوسف الكنار مصطفى دولسي جواليد لمبو مصطفى دولسي جواليد لمبو